بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق بن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رأى رجلا يتفضل ما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات، استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محترمه ويذهبون عند مشاره. انتهى. كذا عندكم يجدون رقة بالتشديد، إذا يجدون رقة. أي نعم، نعم تشديده. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك، فانزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. احسنت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات. ومناسبه هذا الباب لكتاب التوحيد ولما قبله أن الباب السابق فيه ترك العمل بشرع الله، وترك التحاكم إلى الله، والتحاكم بالطاغوت. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب السابق فيه ترك العمل بشرع الله وترك التحاكم إلى الله والتحاكم بالطاغوت. وهنا في هذا الباب ترك التصديق في الأحكام، ترك التصديق في الأحكام، وهذا مخل بالتوحيد. فالتصديق في الأحكام واجب، وكذلك التطبيق. والتصديق بالأحكام واجب وكذلك التطبيق. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، بيان أن جحد شيئا من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه. فقوله رحمه الله تعالى في الترجمة من جحد، قوله من في الترجمة تحتمل أمرين، من هنا تحتمل أمرين. الأمر الأول: إما أن تكون من هذه شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر. أو تكون من اسما موصولا بمعنى الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، فيكون تقدير الكلام: الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات فهذا كافر. فقال المصنف: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والجحود على نوعين، الجحود على نوعين. النوع الأول جحود إنكار، جحود إنكار ينفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ينفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر. والنوع الثاني جحد تأويل، جحد تأويل، وهو ما كان الحامل فيه على الجحد التأويل لا الإنكار، وهو ما كان الحامل فيه على الجحد التأويل لا الإنكار، تعلقا بشبهة، تعلقا بشبهة. لابد أن تكون شبهة معتبرة، إما من ناحية اللغة أو النصوص ونحو ذلك، فهذا كفر أصغر، فهذا كفر أصغر. ومعنى الجحود هو التكذيب بالشيء المعلوم، معنى الجحود هو التكذيب بالشيء المعلوم الذي تواطأت الأدلة عليه، التي تواطأت الأدلة عليه. الجحود، قلنا الجحود هو التكذيب بالشيء المعلوم، هو التكذيب بالشيء المعلوم الذي تواطأت الأدلة عليه، الذي تواطأت الأدلة عليه. فقال: من جحد شيئا، شيئا هذه نكرة، نكرة في سياق، لا الآن، الآن ذكرنا في من، نعم الشرط، أحسنت، نكرة في سياق الشرط على قول من أنها شرطية، فهذا يصير شيئا نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، يعني أي شيء قليلا كان أو كثيرا، من أنكر أي شيء قليلا أو كان، قليلا كان أو كثيرا من أسماء الله وصفاته، من أسماء الله وصفاته. والمراد بأسماء الله وصفاته هي الأسماء والصفات الإلهية، المراد بها الأسماء والصفات الإلهية. هذا جوالك شيخ محمد طافي، أنا أقصد عشان التقييد إذا كنت تقيد. إذن الأسماء والصفات المقصود بها الأسماء والصفات الإلهية. وهل هناك فرق بين الأسماء والصفات؟ نعم. ما الفرق بين الأسماء الإلهية والصفات الإلهية؟ نقول الأسماء، الأسماء الإلهية هي ما دل، الأسماء الإلهية هي ما دل على ذات الإله، هي ما دل على ذات الإله، على ذات الله عز وجل، مع كمال، مع كمال بصفاته، مع كمال بما يتصف به. هو ما دل على ذات الإله أو ذات الله عز وجل مع كمال فيما يتصف به، مع كمال فيما يتصف به. واضح الأسماء؟ نسأل، ها يوسف، وش قلنا الأسماء الإلهية؟ وش تعريف الأسماء الإلهية؟ نعم، هي الدالة، الدالة على ذات الله، لا على صفات، هذا شيء ثاني، دالة على ذات الله مع كمال فيما يتصف، فيما يتصف به. والصفات الإلهية هي ما دل على كمال يتعلق بذات الله، ما دل على كمال يتعلق بذات الله، يعني على صفات تتعلق بذات الله عز وجل. والأسماء يؤخذ منها الصفة، والأسماء يؤخذ منها الصفة، يعني تستطيع أن تأخذ من الاسم صفة لله عز وجل. قال: من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ثم ذكر أدلة. قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هذا الخطاب في من؟ في أهل مكة، مشركي مكة، أنهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بالله عز وجل بهذا الاسم وبصفة الرحمة. وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون باسم الرحمن وبصفة الله عز وجل بهذا الاسم. وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي، يعني قل لهم يا محمد هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، يعني أنه يخبرهم بأنه مثبت لذلك، مصدق بهذه الصفة التي اتصف الله عز وجل بها. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أين وجه الدلالة من هذه الآية؟ نعم، هم يكفرون بالرحمن، وإحنا قلنا باب من جحد. أي نعم، قل هو ربي، يعني أمر الله عز وجل نبيه بأن يبين لهم بأن الله هو الرحمن وهو ربه المتصف بهذه الصفة. طيب، ثم قال: وفي صحيح البخاري، وهذا أثر عن علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي حدثوا الناس بما تقبله قلوبهم وتأنس به، أي حدثوا الناس بما تقبله قلوبهم وتأنس به. يعرفون، والمعرفة هو العلم أو الأمر المعلوم. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيه أنه إذا تجاوزتم في الحديث فإنكم قد تضطرون الناس إلى تكذيب المبلغ أو المبلغ به، أنكم إذا تجاوزتم الحديث فإنكم تضطرون الناس إلى تكذيب المبلغ أو المبلغ به. المبلغ يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول المرسل. أو المبلغ به المقصود به الدين الشريعة. فالإنسان إذا أراد أن يخبر الناس بأمر جديد فإنه يبين لهم هذا الأمر بالأدلة وبالتروي ونحو ذلك حتى تستقبله قلوبهم وعقولهم فلا تنكره. فهذا الحديث فيه الحث على فقه التبليغ، فقه الدعوة، كيف يبلغ الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، أوليس كذلك؟ كيف؟ لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم، يدل على أن الدعوة فيها التدرج ونحو ذلك. وليس كل ما يعلمه الإنسان يجب أن يبلغه للناس، ليس كل ما يعلمه الإنسان يجب أن يبلغه للناس. أبو هريرة يقول: بثثت لكم شطر العلم، ولو بثثت الآخر لقطعتم هذا. يعني ليس كل ما تعرفه تبلغ به الناس. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فليس من الحكمة أن كل ما سمعته تبلغه للناس. وليس هذا من كتمان العلم، وليس هذا من كتمان العلم، بل هذا هو العلم حقا، لأن هناك من العلوم ما لو أخبرت بها الناس لهلكوا، ولربما أنها ليست من أصول الدين، وإنما قد تثير فيهم الشبه لقصور عقولهم وقلة فهمهم لهذا الحديث. فهناك بعض الأمور في الفتن ما يحدث بها الناس، وأيضا بعض الأمور التي قد تحدث لبعض الناس من الكرامات ونحوها ليس من الصائغ أن تحدث بها لكل أحد، فلربما بنوا على ذلك أمرا فكذبوك وكذبوا كل ما تكلمت به. فالإنسان يستخدم أسلوب الفقه في تبليغ الناس ودعوتهم، والتدرج أيضا في التبليغ وفي الدعوة، يتدرج مع الناس. فلو أراد أن يبين لهم حكما شرعيا خلاف ما اعتاد عليه الناس، الناس تعودوا على أمر معين، فإنه يبين لهم الأدلة والنصوص والأصول والقواعد، ثم يبني بعد ذلك على كلامه أو على الأدلة المسألة التي يريد أن يقررها للناس. ما يجي إنسان ويقول الأمر الفلاني محرم وهو منتشر بين الناس أنه جائز، نقول له عطنا دليل على أن كلامك هذا صحيح، فيبين ويقرر لهم المسألة ويكيفها تكييفا شرعيا، ثم يبين لهم حكم تلك المسألة. ثم قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا سند لا بأس به، سند جيد، أنه رأى رجلا انتفض أي اقشعر جلده استنكارا لما سمع، لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء، يعني ما هو سبب خوف هؤلاء واستنكارهم لهذه المسألة، يجدون، هذه من صفاتهم، يجدون رقة عند محكمه، يعني تلين قلوبهم للأمور المحكمة فيتساهلون فيها، ويهلكون عند متشابهه، يهلكون عند متشابهه. ما سبب وقوعهم في الهلاك؟ الجهل، لأنهم جهال، ولا لو كانوا يعلمون لما وقعوا في هذا الأمر. فهؤلاء لماذا وقع عندهم هذا الخوف والفرق ولماذا هلكوا؟ نقول: لأنهم جهال ولم يستقر الإيمان بعد في قلوبهم، ولم يستقر الإيمان بعد في قلوبهم. ثم قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن، هذا متى؟ في صلح الحديبية، لما قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما الرحمن؟ يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، أنكروا ذلك، يعني كذبوا بذلك وردوه. نعم، عند الأمور المتشابهة، الأمور المتشابهة، يعني الأمر إذا كان فيه شبهة يهلكون، أما الأمر الواضح والحق فإنه بيّن أنهم يلينون عند ذلك، وأما المؤمنون فإنهم يؤمنون بالمحكم، وأما المتشابه فإنه يعيدونه إلى أهل العلم، يعيدونه إلى أهل العلم، لو اختلفوا في أمر لردوه إلى الله وإلى أولي العلم، وإلى أولي العلم. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، يعني كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وردوه، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. فالواجب في الأسماء والصفات الإيمان بها، الواجب في الأسماء والصفات الإيمان بها والإيمان بمعانيها، فالواجب في الأسماء والصفات الإيمان بها والإيمان بمعانيها، ولا تتجرد إحداهما عن الأخرى، ولا تتجرد إحداهما عن الأخرى. فلا يأتي إنسان ويقول أنا أؤمن بهذا الاسم لكنه لا يقتضي صفة، نقول هذا يدخل في المعطلة، في المعطلة، أو يثبت الصفة بلا اسم، فهذا أيضا من التعطيل ونحو ذلك. ثم قال فيه مسائل، فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بأحد شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك الحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلك. نعم، إذن هذه المسائل تبين أنه يجب على المسلم أن يقر وأن يعترف بالأسماء ويثبت هذه الأسماء لله عز وجل، وأنها متضمنة لصفات تليق بالله عز وجل، وأن أسماء الله غاية في الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه، فادعوه بها. نكتفي بهذا القدر. نعم، ترك التحديث بما لا يفهم أو لا يفهم السامع، يعني حدث الناس بما يعقلون. أيضا من هذه المسألة يؤخذ منها عدم التشدق والتحذلق في الحديث مع الناس بما لا يفهمون من المنطق أو من الكلام. يأتي إنسان ويتحدث بكلام لا يفهمه العوام، فنقول هذا ليس من الحكمة وليست من الدعوة، فيترك الحديث بما لا يفهم، لا يفهم السامع. نعم. على العموم كلام جيد، لكن كأنه يتحدث مع أناس لا يجيدون اللغة العربية. لا، أنا أقول حتى العوام لا تظن أنهم لا يفهمون اللغة العربية، بل يفهمون اللغة العربية. فأقول الإنسان يتحدث معهم الأصل باللغة العربية الفصحى، لكن لو أنه علم منهم أنهم لا يفهمون كل ما يقول وهو يجد من نفسه صعوبة في التعامل، نقول ما في بأس يتحدث معهم بأسلوبهم وبكلامهم أنا أقول هذا لماذا؟ حتى لا يضطر الإنسان إلى التعرب، يعني لا يضطر الإنسان إلى أن يأخذ بكلام الأعراب أو التنازل عن مستوى التعليم إلى هؤلاء، بل نجعلهم هم يرتقون بأنفسهم إلى العلم والتعلم. أما في بعض المسائل واستخدام بعض الألفاظ التي أصلاً حتى بعض قويمية اللسان لا يفهمونها، فنقول الإنسان يبتعد عن هذا. وتذكرون أخذنا أظن في سورة يوسف الذي قال صقعت العتاريف، فقالوا هو ما العتاريف؟ فهو يريد يعني صاحة الديكة، فهذا من التكلف. أو يأتي إنسان ويقول أين منكم النحرير الحصيف، لأناس عوام ما يفهموا، ما يدروا ما معنى النحرير وما معنى، لكن يستخدم أسلوب أسهل من هذا. واللغة واسعة، لا يعني هذا أن الإنسان يتخلى عن اللغة الفصحى، لا، أنت وأنت تتحدث بأسلوب بسيط بلغة بسيطة وبكلام مندرج بين الناس، هذا أدعى للفهم وأقرب للناس. وربما تجدون بعض الدعاة الناس يحبونهم لأنهم فيهم سهولة في الألفاظ، محبوب عند الناس لهذا الأمر، ولا ربما يمكن العلم الذي عنده أقل من غيره. فنقول الإنسان لا شك أنه يكون بسيط ويتنازل لمستوى الناس، لكن على قدر معروف ومحدود. يعني ما يأتي بألفاظ. أنت التسجيل ولا عشان نتوسع في الموضوع؟ إذا نختم بهذا ونكمل إن شاء الله بعد، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.